الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قشنا التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. لم بابا قشنا يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ما لتعارفوا يا لتفاخروا، لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وآيتي كتير هنا، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. تزكي خوتان مكان خوتان بباش مزان بويا پروردگار بويا پیغمبر خواه صلاة والسلام خواه لسر بيه نهي كردولو إنسان مدحي بلان بركي خوي بكا تو چوزاني كسي باشا ستا تزكي بلان بركت مكا اگرش پیویز بو تزكي بكا بلاي كسي چاكا بلا أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا وأبينم من بيمايا والله حسيبه وإيقول لهم كسي زانتر بحالي وكسي ولا أزكي على الله أحدا من كسب باشتر دانانيم بلا أم كسب باشا بسر خواه وتبارك وتعالى ولا بيشي خواه وببيئة ويبزانم أم كسب باشا يا خراب أو يعني ولا أزكي على الله أحد أبويا لإسلام نهي كرا ولا مدح كردنا رها فرميشي وحثوا في وجوه المداحين التراب شيب كان خول بكنا ناو تشاوي أواني كإيش مدح كردنا فتيت بازا كسيك ولا كيدي تشانو باليا أبويا مدح كردن يخلق باشنية هو كارك إيشي شيا لبرو تانية إنسان أعلمتره بنفسي خوي وقل خلقي وخوي قورج أعلمتره بخود وقل خود لو جواب زاني كسي باشي بلام لا حقيقة خراب بي وانا بتسكي نفسي خود بكي انجا مسألة كلا چيا لطيفة وردي تيايا فلا تزكوا انفسكم فلا تزكوا انفسكم مدحي تيايا مدحي تيايا انسان تسكي نفسي خوي بكا بو تسكي نفس ناكرة إلا لحالتي حاجة وبيوستي نبي وكو يوسف عليه السلام تيشي قال اجعلني على خزائن الأرض إني عليه حفيظ عليم بم خسر خزينة كان أرز أقر شي هني قال أما داويد صلاة ولا قصي يوسف روما قالوا كما داويد صلاة دنيا أو دا صلاة غيب يبغشيوة أم تنهى الوزارة غيب يالي كل أكوايا ما كسيك بلا يتكم وزير وبلا ما دام دم كوزير داري يبن كوزير كشتوكا شو قوتي شي قوتي عليه الصلاة والسلام فرمشي فرمي اجعلني على خزائن الأرض قوتي أن إنك اليوم لدينا مكين أمين ما كيلو نامي نمرو طواب تو دو صلاة داري أو يجلب دو صلاة كبيرة دا أو يهرب شهر هربو منالك يبو بيغمري خواه صلاة والسلام خواه لسر بي كاتيك محمد كوري عمري كوري عطاء وتي كشاكي خو منام ناو الزينب وتي ناو مناو برا برا طبعا لبر شاكا وهاتوا رسول الله فرمي لا تزكوا أنفسكم تزكي خوتان مكان الله أعلم بأهل البر منكم خوازانك أهل البر من يعني برا شاكا كان بويا فرمي شي وتين يا رسول الله إنا يبني شي فرمي سموها زينب نايبنا زينب نايبنا زينب بويا طبعا هذا للمسلمات بويا إنسان خويلة تزكي نفس ببالي هني ناو هي لمن أعلى كي خوي نينا شوكا تسكي نفسي تدايا تسكي نفسي تدايا يعني كذا جرى من الله كيف من هني ناو أنا لمن الله كيف لو أنا مثلا أنا جرى موقفي إحراج بدرس كا موقفي محرج بدرس كا باشا ما من الله أنا خير خيرها مع الله نو والله خير لمالي خير لمالي نما يعني نشد ناقون زي ناوي معقول بمن الله طوبني باشترى وقل النبي أوانا. وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أصحاب أعراف هني قال أصحاب أعراف بريتي أعراف بريتي لا شوني برز هنا شوني كلا بيني أقولد وزخة أصحاب أعراف هني كتير قال أوانا كمعروف أنا سرينا ما أنا سرينا ما كوا أهلي بهشتي وأهلي دوزخي جنين هيش كامنين واتهان او بينه وات چاخي خلابين يكسان بو كي يكسان بو ناخرين بهشتوا شو چاخين زياتني ناخرين دوزخو شو خلابين زورتني ونادى اصحاب الاعراف ام جماعتك نچو ندا بهشتو نچو ندا دوزخو رجالا باني خلقاني كان يعرفونهم بسيماهم بدا متشوا اي الناس نوا قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون براسي اوهموا كو كردنا ويا لا بارا ولا مار ولا جماعته ولا علمه علمي بعمل وهد الى اخره نسال الله العافيه كو كلا وكو كلا وزور زور كو كلا وهالبابي وما كنتم تستكبرون واوهموا اللود برزي وكبريك هتان بو يسودو كلكي بينا غيند يسودو كلكي كينا أهؤلاء الذين أقسمتم أو سأفرد قال أبو خلقانيك هان دوزخا وحاليا بوشي وازبو هركويان كردوتو هركويان كردوتو بلا ميسو ديكي بيان ما أغنى عنكم ميسو ديكي بيان أيهو مكبر اللود برزيك مثل مسلمانان أخوان أخوان هلك يشاء ميسو ديكي نيان أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة بيانا وتري أما أوانا كي هوسين تان أخوال تان قسم بخوا أخوا الرحمة تان بينا كسين بخوا أخوا سين بخوا أخوا الرحمة تان بينا ك أما كافر بمسلمان أغلى الدنيا يست آخرة كافر قال دوزخ مسلمان كش كجاري نجوا تباشتوا هلا بي ألو بيني والله حتى من شاقي كردو الدنيا شاقي نكردو يبوش الناس شو ده دوزخو ديارا شاقي كردو أي بناش تباشتوا ديارا خرابي شي زور كردو بوين هؤلاء الذين أقسمت لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة يا وتانو داش نباشتو دبروا نباشتو ويقول بيانا فريش نباشتو فريش تاكما بيانا فريش نباشتو لا خوف عليكم حيش ترسيك تان نبي لو جيت يلن ولا أنتم تحزنون لا خوف عليكم لو يكبو يجنك بهشتا ولا أنتم تحزنون ونبي تعقتش من لويك بجيئ يلن وعن عياض ابن حمار العياض يكون حمارة طبعا العرب ناوي أن سيلو سامريا بيشتري جباسي ممكن لي لم شو يعني ناوي سيلو سامريا بمن الله خوينا ناوى أسباب كان يشي زور بوا أسباب كان يزور بوا هاد جربوا ولا لبر تشاو من على قيمة إنه الدايق بوا أو بوا وخوي بوا يا جوان بوا يا أو بوا ناوي هي جني بيو ناوى بوا يخلص يمكن نبت تشاو وناوي ناوى عبوس عبس عباس يقول من هر عبوسية تقول شيء عبوسية زين يعني شيء عبوس عباس يعني هو كأي شيء عبوسيته هني ناوي النوى قلت شيء عباس ناوي كي كلا صحابي وكلا أولياء كان إخوائه تبارك وتعالى لأن ما مي فيها غمر صلى الله عليه وسلم إخوائه السربي بلا ما بس هني ناوي أنا بقي من آل إخوائي نوى ناوي سيلو سمرة بل كو ما تمشاكي ناوي عياضي كوري حمارة بويا في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم قال سر بزوره وليدا بر زوري لنا وكان يقوري أو الصحابة كان في غمر عيسى وظلم تماشى كنا وكان الحملة زوري كي ناوي جوانا وناوي كان أقول جين إنسان لم نعلى كان يخويبنا لم نعلى كان يخويبنا قال رسول الله طبعا لبلا مريشكم الله ناوي زور جوان يعني ابن ناوي أنس ناوي أنس ناوي ناوي ابن من الخليفة كان ناوي عمر ناوي علي ناوي بن منا لغير أو ناوي نجل ناوي صحابة كان في عمر إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربه تماشى كي ناوي جوانو معنا دار أنس لأنسى واحدوه هو قري باشا كسيك للتنياي حزب التنياي نكا حزب دوست أوبكا وأنسى وبرتي لأنس يا أنيس تصغيري أنس وإلى آخره إن الله أوحى إلي رسول الله فرميتي فرودكار وحي بداب الزندم أن تواضعوا خاكي بن لقل يكترى خاكي بن لقل يكترى حتى لا يفخر أحد على أحد أبي أو النبو يكتر خاكي بن براديك نبي كس فخر كابسر وكيترى ويقول وما ليبكى أما أخلاق من تدابي حتى لا يفخر أحد على أحد نبي كس فخر كابسر براكيترى وكس ويلك أشي ولا يبغي أحد على أحد ونبي كس شبكى بغي بكى واستمكى لبراكي خوي ولا يبغي أحد على أحد نابكس فخر بك بس لبراكي خويا ونابكس يستمكى لبراكي خوي لا يبغي يعني لا يظلم بغي ظلم بغي يعني ظلم. باشا لا من ينبغي، ينبغي غلطه حتى لا يبغي، انك لا ينبغي، لا يبغي يعني ظلم، البغي يعني الظلم. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقه من مال. لحديثه هاتوا سني لسال اخوه افرمي الصدقه لمال كم ناكا، صدقه لمال كم ناكا سيرتان لي بكم شنك تن من تن لا لسروي صدقي كرو شني بربو لاني هم تن من يك تن هبي او تن دكان دار او تن عرس فروشا او تن بقاله او تن وسايا او تن هر كهر باركي لو هر كس يك تن من هبي صدقي كرو شني بربوتو باشا او جني شاني خواتي خوات تبارك وتعالى الدنيا باداشي چاكار داتو بيس زكاره دا اقل الدنيا خراب کار خرابی بکر دایو کس زین دایو چاک کار چاکی بکر دایو پاداشی نبوایا خلق وزین دایو چاکی نو خرابی انا کرد بلام خواهی گوره تبارک و تعالی بایا دایم الظالم مکان لا عاقبتی ظلم ترسن ظالم مکان بایا زور جار ظلم لشعب که انا کند صلاة دارکان لبرونیا زور چاکو پیاو ظلم ناکن لعاقبتی ظلم که انا ترسن بایا زنن خواهی که یکوا عقوبی ظالم مکان داد هل بوي أوجه الظلم كان دواء أو سبوي بك للتوبة أكوا قريته قرآن قريته دسو وكو أنه تشيبك أما أويك كردم شو تعصب بعيسى تير توبة بكم بقرن بلا إخوة تيجي أيش وأنا جابوا إبرة كان يعني ظلم عقوبه هذا الدنيا إخوي قبر فنا من ده جمانا قص صدقة من مال ما بس كم لتشيبوا صدقة لمال كم ناكا واقع شهيد لسلام حديثي في أمر صلاة والسلام إخوي لسربي وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا و چیروکی که با بوتنی بگیرم لسر مسئله ما نقصت صدقه من مال جاری کن چند سال زور پیش است کسیک ساحر بود توبه کرده بود هات الان و تی حزه کم کتیبه کم با حدیب یه بدهی تازه توبه کرده منی سری مکتبه کم کرد کتیبه یک شرح ریاض صالحین بود شیخ العثیمین شوار مجلد وزور عزيز ولا ظلم وفي أمر خواش فرمي عليه الصلاة والسلام قال الله فرمي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون لو يك بيت خواش ببخش من يجاو كتير من دابي عزور عزيز ولا ظلم وزور يعني اللي قرص ولا سر نفسه الله متن بيده ريا صالحين كم بيده كريا صالحين كم بيده سبحان يعني سبحان الله وميد بوك أخوي جورا جي أوريا صالحين بركاته أو أبو فدريك في جوريا الصالحين ينبوي هنا كسي واحد يفيده أنجا ترس من نمع لبخشين أوي يك جاي ثلهم بخشين الزلام يترس سبحان الله أمجا هم بوماتوا هم بخشين وهم بوماتوا بس تايزن بخشيته أمجارة إيش تماو بدنا إن شاء الله يبخشوا أمجارة طبعا إنسان هرشتيك بدأ هرشتيك بدأ يعني إلا خوي بروجر تبارك وتعالى جيكيب وبركاته إن شاء الله ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وأخواني قول تبارك وتعالى هج زيادنا كها لحبدك أقر عفو لبوردي بنويني جغل عزتنا به لسال برزينا به إسه برسالي أبوكم لا برستان فيتان بلهم كي حزكا أخواني قول زيادة العزة سال برزيبك هم أنا ما نوي أنا ما نوي رسول إخوة أفرمي هر عبدي عفوي بي ليبوردهي بي ويقول سر برزيك عفوتان بي ليبوردهي إنسان ليبوردهي قورا بيت بل ليبوردهي برز بيت ويقول بكات أخلاق لقيان منه وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله وهيج كس يقنية خاكي بي لبرخوا خاكي بي لبرخوا إلا خوا برزيكات تواضع لله إلا رفعه الله خاكي بي لود برزي من منه كم ناقي أجر خاكي بيتو خاكيتي بنويني وعن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليه لأنس كبلايك ومالي منارة يا بربوة صرابي لي كردون أبي أغمري خواه صلى الله عليه وسلم بلايك ومالي منارة يا بربوة بلايك صبيان صبيان صبي بريتيا لعمرك لتسني تميزة ودسبيك حتى سني غلام پاشان له غلام تابعه الشاب پاشان له شاب تاوکو بیت الشيخ جان الصبي بارك الله بكم بريتي على سني تميز تاوكو بالخبن تاوي بتا غلامك تميز شيء ستمني جيا كردنوا يعني بو يرون بيت ولا تن سني تميز شيء ولو كتبي فقهاء زيات الباس سني تميز كري ستمني جيا جيا كردنوا هذا ماشي من الله كي تكاتي من الله ما نابي دولري مجلس كان وانا شي جون لي معنا ما نابي جودريش بي اسب بي بمنال شي لي باحه فايا بلام قشت التمنيك وتت بي يا خوي زاني اما جودريج او اسبا تواني جا قشت التمنيك شتا كان جيا كاتوا او نبي يك مجموعه شد يك نابي هي او جنابي باعه يبون من باشا قشت التمنيك شتا كان نابي هي لا زاني اما سوني اما قازا زاني اما فلانا بيقول السني تميز تمني جا كدنا ألم تمنى الصبيان دس بيا كاتا تمني غلام تبالغون بابلي يتريو تو غلام وكاتا من عليك بالغبون يشي بس ما قدر سكان يترى لهم كتيبة وتمان كمال يشاني هي بل تيبرو بلايكو مالي صبيانا من على فسلم عليهم صلى الله عليه وسلم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله جاء برا كان أنس رضاي خواه لبي سلامي كردو لمنالي بشوك وتيانا بوادك يا أخوي وتويتي بيغمري هو صلى الله عليه وسلم بقائل سلبي أوي صلى الله عليه وسلم لمنالي بشوك بس أكلت شيئا تواضع بس أكبرت يالا تواضع بداخوة بداخوة إستا كي يا رئيس كان يولا تكان تسهينية السري من الله وسلام من علىك إستا قائد كان أوان أو رجي بيغمري هو أما أفرمي وأمي كردوها ك لواقعي أوان السيدي كان باشاي مسلمان كان في أمر صلى الله عليه وسلم يقول سلب لديدي أوان تماشاكي تماشاكي أم كسا كقصي لناو هزارها صدان هزار كسا أو أخوة فرماني جبجي أكري من ناوچه زوري سر أرضي تجير لصلاة ايكا في أغمال صلى الله عليه وسلم يقول سلب أما أخلاقي الروماش وكسراش وهرقليش عظيمي الرومكانيش أجر بيته بشوينك بروش تايا بشوينك بروش تايا جورا كانج لترسنين القصب كان تجاي الرقبة من الله يبدن بيت بردسي وصلامي ليبك للود برزيان لا لا مو موكبي كي جورا أكو تبيشي وا شون يسا سياري الرئيس كان بينن أما ما تور وبز مرزمي زور هابيش وانجا سياري آخر موديل وانجا تماشى كي بنجا صص على الرايك لدوايك أو سج أوابو تي زور جر خلق وازني أمشت على تطوري زماني بروان بيبقى زورش تي يستهي هم يشت كان كون زورش تي زورش تي شت كان يكون بلام تطوري كردو بقولنا أو سج صد أسبشو يس صد سعر آخر موديلش تطورك بس روا يعني تطاقينا هالهمان بز مهمان مقبل جا أويا النبوة سلام كلامنا عليه أذن بوشي أمتان بوردك مو بوي تيبقن لوي لو واقعا سلام كرا ولا منال لبياوتي كمو بو خود دابا زينيتا عاسي منال وسلام يبكي لمنال باش برا كان للروج قارك أو كرا هو قرز بو يعني تيتا بيرتان لم كتب أخوين من عمر كاتي عبد الله كري عباسي أهنا مجلسي صحابة قورا كانوا بيانا خوشفو يعني منالا قهنتنا مجلسي قورا كانوا أخوين من يعني عيب و جورا بيتنا منال تداخلي مجلسي جورا بك بيتنا مجلسي جورا يا أبو بك تماشاكي بيغمري خو صلاة وسلام خو على سربي سلامي كردو لمنال أم بيغمري كمان صلاة وسلام خو على سربي بويا دروس إنسان يعني بالله دولة سنة إنسان صلاة كلامنال وفيريس آداب كان يبكى بزاني منال سلام كردن شيء بداخل وسيري من الله كان ما كبزن حالي من الله كان من شوان برسياري اللي بكلا باري أم را ياري شيكا أو ياري شيكا أو ياري شيكا باشا زاني برسياري اللي بكا بسر آدابا كان إسلام شار زينية سلام عليك أصلا عيب يتبقى سلام عليك والله يبقى سلام عليك بزكا يقري فقير يتر يجي سلام عليك ما حقيني برا كان لا باوكي نيبسو لا مامي نيبسو لا خالو كان نيبسو لا مالخوي نيبسو عيبو عيب لنا وانيا وكو أجنبي يكبر بيقول هلاو بس جناي قري هوا هلاو كي أو فرق شيء وانيا أو هلاو كأجنبي ومش سلام عليك إيش هالأجنبي أبوه أبوش هالأجنبي أبوه أجنبي يعني بيجانا سلام عليك أو بيجاني لماضي أو للالي أو لمامي أو لباوكي لدايكي لخانة ما تقي بيجاني جاي تر هلاو بيا سلام عليك وهروها أم حديثة في المنك كتشاول في عمر يقال كنا عليه الصلاة والسلام تماشاك الصحابة أنس بوشي وعزي كردوه وعنه صلى الله عليه وسلم رزاق وايدي بس أنس وعنه إن كانت الأمة فرمي أما كنزك أهات بيانيان من إماء المدينة كنزك لكنزك كان مدينة شهر مدينة أهات لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم دسي في عمر يقال قال فتنطلق به حيث شاءت رسول الله أبرد بهرك يبرد لقال خوي في عمر يبرد عيسى صلى الله عليه وسلم أبوي إن منا كبير من برشاوتان ويناي بيت بيرشاوتان من ألطا أنا بينو دسي باوك يقول الله توي باوك شيء كويس تبغى يبزام بوك يوشوي على أو من الله أو هم من الله كان كيجورا كاني كان إذا كان إما كان شاري مدينة دسي في عمر يخوان بقول بهرك يبرد رسول الله خوي شو دعاء نطلع إني إيش كان بارك الله بكم وأهلها حديثي كثير كإن شاء الله شيء خزمتي ولو بيج أما جمان بيكد بيغمر يخوان صلاة وسلام يخوان إلى سربي بيان ما نوجي بيان ميان دنيا سرد بو أو يان بو إهنا بو يتبرد دسي تيبكا أو سرمي بيان ما نوجي بيان ما نخو وزان دنيا چن سرد جامي أو بيان أو دسكنا هناك جامع أو كي الله أو هذا سي بي أكل بو يتبرد في أوك طلع هنا يشكل بس أكوان بس خاكي بو نيسان خاكي بي لود برز نبي رواه البخاري حديث البخاري روايتي كردو طبعا كم الله فائدي زوري تدعي كله فائدانا فائدية كزوجة لدرسة كان أقر بيتو أنباسي تيابي أماشي بيكم بريتي لاتيك الله يوصل يخوى لغل دور بري خوى بيه من عزل نبوة بيه غمري خوى صلى الله عليه وسلم يخوى لسر بي بيه يقول لنا وصحابة دانشتوا لكور مجلسيانة دانشتوا ما بس ما بقولي مشي بعكس يوي كزوري قلوا عمو صاي أمرو دور لخلقه كي خوانو الأهل مزغوته كي خوانو نتي كلاوي خلقي مزغوتي خويا انا كان نسد انا خوش انا كان ناشنا سر نخوشي خويا لما درسي انا دانيش انسان واجنك على حال بارخ الجناز انا طبعا بلام رسول الله لكور مجلس الصحابه دانيشون لكور مجلس الصحابه دانيشون بيك وقسيان كردوا وكو ام حديث انا كبتان رون يكات وروها بما ان الله كوا ظاهري حديثك واحد من لوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا يا تنيا كوت بلا قلم عفرت اشتواش ابي تبل قبونا كسب الله بوش وزني او اظن تنيا كوت لا قلم عفرت حرام اني ام عفرت دسي في امري خوي قلت بهرك بردويتي بنن اظن ما بسك لونيه ما بسك حيث شاءت يعني لقضاء حاجتها وكل رايت تلهاتوا ام حديث شرحك افرمشي وكل بلاي مسلمات وتركي انا سوا أفرمي فخلى معها في بعض الطرق يعني لقل بيغمري خوايا صلاة وسلامي خوايا لسربي أفرمي شي فخلى معها في بعض الطرق لهني لرقاكاني مدينة لقل تنياء كوت طبعا بو إشو كارباري بو برسياريكي بو برسياريكي شرعي لنا ورقا كايا في بعض طرق المدينة أما تولك كلانيكا على سوشي مالكا والآفرتك تنياكا يوم حرام أنجا ببيرد بي رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه رسول الله باوكي من دارانا يعني بلقوا لنفسي أن بابلم أولى تر خيزانا كاني دايكي من داراني رسول الله باوكي من داران معي بو ينكري كسب قياسي خيكات سر في عمر الله صلى الله عليه وسلم ولا من يجب أن يبقوا من الأفرتك داءني شموكو أو شيخ وصاحي لكان باشان أواني بناو شيخ إيكان وصاحي لكان إيكان تماشاكي لغا الأفرتك تنياءك بناوي خلوتوا. وعن الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها بسيارك لو لعائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته رسول الله قال لما لخوية شيء أكرت كاري شيبه قالت كان يكون في مهنة أهله مهنة أنا لا شو راح ألين بفتحش الضبط كري ألين بلقوا أفصح بلام روايتك بكسرها توفي مهنة أهله يعني في خدمة أهله يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزمتي كارو باري نومالو عائلي خويبوا فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة كبانجي بداية درشو بونيش يعني شي كان في مهنة أهله في خدمة أهله وكهل روايتك أخوي هاتو يعني بقول الرسول صلى الله عليه وسلم كالبليكي درافي دوريتي و بونمنا پیلاوێکی دڕابێ چاکی کردووە دوڕووی مەجلیسەکە بۆنم پێغمبەری خوا سەڵاتو سەلامی خوا لەسەر بێ گسکیەک بوو بێ داوێتی کارێکی بوو بێ خەریکی ئەوەی کردووە تێدەگەی چوانە کانە فی خیدمەتی ئاهلی تێدەگەی چوانە یعنی لە خزمەت ماڵەکەی خۆی بووە کاروباری ناوماڵی خۆی بەعکسەوەی ئێستا پیاوەی عەیبی لەتی یارمەتی خێزانی خۆی بدا تەنانەت هەنی کاروباری خۆی هەیە کاروباری خۆی هەیە نایکا ئا پیاو هەیە بڕوان پێ بکە متری گلاس ئاوەکەی لێوە دوور بژنەکە لە ئەو گلاس ئاوام دەرێ باشە یەک متر لێوت ئەڵێ ئەو گلاسە ئاوام دەرێ بۆی عەیب نییە پیاو تەواز و خاکی بە بۆ خێزانی خۆی ئەوە تەواز و خاکی بوو بۆ مناڵ ئەوە تەواز و خاکی بوو بۆ ئەمەکانی شاری مەدین ئەوە تەواز و خاکی بوون بوو بۆ خێزانەکانی خۆی ئەوەی پێشووتر تەواز و خاکی بوون بوو بۆ هەر هەموو خەڵق سبحان الله سي ترتيبي نووي كان شن جون بابا كان ترتيب كردوا او حديثه ان الله اوحى الي هي نايل سر تواضع بون وخاكم لقال همو كسي كبي سان شي به ابي خاكي متواضع به والله انت ما شاك يسباني او خاكي تواضع على قال همو خلقه او سهات سر تواضع بون لقال كي جولي تواضع بون لقال مناله تواضع بون لقال خيزانه تواضع بون لقال خيزانه ان جاء فرمي عن ابي رفاعه تميم بن اسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب رسول الله خذ بيده فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه أفرمي هات ما خزمتي في أغمر صلى الله عليه وسلم أخوة عليه السلام وتالي أفرمي هذا سلمي بربتالة فقلت يا رسول الله أي في أغمر إخوة رجل غريب هذا سلمي بربتالة أمش الأخوار بتالة أقصي ولاك تصور كان روجي جمعة بي ما مصايق لسامي برخود ببدا بيايك بيتا مزقوتو بلي ما مصا من بيايكي نامو مهجد بالي إسلام ونازل متوزيكا فيرك رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه نازل دينك شيا باسي شي بوكا فرماني بشي بوكا نهي لشي ليكا جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله شيكا لسجن بركيات أخوار وهاد ولي فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي وازل لخطبكي هنا حتى أبقشت دائما فأتي بكرسي كرسي كان به هنا فقعد عليه لسري دانشت وجعل يعلمني مما علمه الله بويا دسي كرده فير كردنم لويك أخوا فيري كردبو لبر دسي كرد فير كردنا من لويك أخوة فيري كردبو يعني أوشت الزرور بيبس يعني لإسلام هيا بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لسر بركة داوزي لسر كرسي كرد داني جنو فيري كردن وتي إسلام وايا وات في الله وات في الله وات في الله طواوي كرد أو سهات سر من بر إشكالي كي ليرا أي مركز جوام داتو هديك بيادا إما قاعديك ما هي علي المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة مصلحي عام ما بيج مصلحي تايبته نزيكي هزار كز لما تقولي في أغمار عيسى صلى الله عليه وسلم زيادة ليش نجي كرد بي لبر الشخص يخد بكي أبريت يا أم قاعدة غلطة يا أم بس الهاتة بيش تيكي تيابي طبعا بس قاعدة كمان غلطنية مصلحتي عامة بيج مصلحتي خاصة أمر داوش صحو أمر داوش لبيش تره شون مصلحتي عامة شو نقدر خود بيك ببري لبر خاطر كسيك أبراك رجل غريب حتى ولو غريب بشمي المصلحة الأزنى دوبارة قريعته لدى السينة دا أو أحسنت أو جواب أبسياري مصلحتي عامة أقربيته بفوتي نايفوتيني لبر مصلحتي تاكا كسيك بلام مصلحتك رسول الله ثم رجع إلى خطبته شو باشان قرابه خطبك اللي دزر شو أقول خطبك اللي دزر بشوية دروز نبو لبر كسيك ده بسي باشا بلا كان كواتا مصلحي عامة نفوتا بوي مصلحتي عامة وقاعدك وخوي ماوتو هلا فيش مصلحتي خاصة أفرمي فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي تأكو انتهى إلي قشت لايمي فأتي بكرسي فقعد لي وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها أبي ما أبو لخطبك طاويك أمش بعكس يا ويهنيك أسد روز من ألين خطبة باب تشن دقبي بينج دقبي وحو دقبي طبعا أمانة زور جار كي دروسيك أو كسانن كنين ناو إسلام لناو شريعته يعني لقال آية حديثة كان نين ومعرسة نين لقال بيها دو حديثي حديثة بين يبون النبي أغمري صلى الله عليه وسلم فرمي إن من مئنة الفقيه يعني علامي نشاني فقهيتي فقهتي كشني فقيه وتاني قصر خطبته وطول صلاتي خود بکی کرد بیه و نیوجکی دریج بیه باش نیوجکی دریج بسی سوره قاف که بونم نه قارئ لسر خوی بیخوی نبونم نه چوارد دقیقه ای باشه خود بکیشی کرد بیه چوارد دقیقه کوته بونم نه ایکاتا حاود دقیقه باشه اگر کسی خود بکی حاود دقیقه بیه بس پیام بله چند دقیقه قصی کرد و تا داوزی زلامی کیش فرق کرد دوباره سر کرد سریم برای که اینا کی خوی پیشکش کرد یعنی زور جاریم کسانی ل اسلام بکو خوی باش تی نگشتون یا بونم وکو چی وایه وکو جلسه استراحه کی خو من وایه أنا جالس لخدمت أنا ودم جلسة استراحة بناء جلسة استراحة قبل ما ناوي أنا تولى نيجا أو ندا أو استي من ما عنده أبي بيعمل يخوي صلى الله عليه وسلم سي آية يخوين دولا نيجا سي آية دا بس دولا سي آية نيج سي آية دب بيو بخوين أنا قاعد ما عنده بوا بسراحة يا كيد وياها لسي توا هي من نيجا كمان أنا مش وارد دقيقة جلسة استراحة وشيا هبلا كم جلسة استراحة بنيجا كمان أنا مش وارد دقيقة إلا اللهم بلين جلسي استراحة شليك تعبدي ربتي بشي ونيا ربتي بمسألة استراحة ونيا استسمع كتسمع علماء بوية زور شتي خلق بتشاوي أمره لها نشت أروانا بوية أبن دجي حديثة كان أوسنوا نارو نسأل أواقعا شون بو مزقوتي بيغم صلى الله عليه وسلم يا بيغم مزقوتي بيغم عليه الصلاة والسلام خلق الله مزقوتي بيغم الله بتشوك بوه لكانت يقل حديث صحيحة دولة بخارية أفرمي لمزقوتي بيغم الله صلى الله عليه وسلم يخوي لسربي ده شادر هل دراوة نو شادر هل دراوة پیغمبر علیه الصلاه و السلام اعتکاف گرو چادری هلدا هر خزانی گاتو چادری کی هلدا دی فرمو مزگوت یی بچوب بده چادری تی هلدا خو جی هر هدا چادری تی بده گرو مزگوت کی بچوب گاتو مزگوت پیغمبر علیه الصلاه و السلام زور گوره بو یعنی چی هنه کز واقع بنان لا واقع بنان لا حدیث روان ند بو واقع او کات لا حدیث پیغمبر خو برون علیه الصلاه و السلام اینا بینی خلق دروز بو بناوی روشن بیر او بناوی روشن فکر رونا کبیر تي الله محاسبه ابي محاسبه صلاح الدين ايوبي بكين اگر اسا محكمه بو ابي محكمه بكري شكو هيجي بو كرد نكردو هم كسبو باش دايني تبر دار كاريب كيم كس دايني تبر دار كاريب كي منا فهم يم كس سلم صلاح الدين يوبي قوماتي كوا اي اخوتنا انا شور شي فرنسا قوماتي هنا شور شي فرنسا 1718 كان 1718 لك صلاح الدين كان بو بتاريخ هجري أو تاريخ ميلادي يعني نزكي شوار صص بين صصالين بين بوا أي شو أنتي محاسبة صلاح الدين أيوبي كي بزماني أو كقوم يجي وقوم كلنا كدوا أي كلو قص الزلانة أو شو ولا تلفزيون وايوتوا بز محاسبة صلاح الدين أيوبي نيجي بوكل جي بوكل كدوا سوين بخوا تاوان هي بيك يك تاوان بس أمر مسلمان بوا خوا أزاني بس أمر مسلمان بوا خوزگ پرشایک باید لپرشای روم کن. یا بابلم قائدی جورب باید لقائدی روم کن. بذم یه سه چی تبینی. بذم یه لکتی بکنه چی لسه داوتره. هر باید توجهی که ناو خلق و جوتانی هر قائدی کی کرد هر سرکردی کی کرد ربطی به اسلامی لیده. حتی قاضی محمد. لکاتی که کرد ملاکانی کرد زانکانی کرد لکونه. تی گیشتین یعنی جواز بو بس سردمی خوئن بنو عقل اسلام تی گشتون لوانی هنشتی شان بو بدجی اسلام بو یعنی قاضی محمد قاضی لقب دینی تصور بکن لسردمی قاضی برحمت به لسردم قاضی کوماری مهابات لجنه یکتل امریکا وا تی سردانی کوماری مهابات او ان رسمی لینین و الای شو عکان بین راپورت یانوسی الای کا ایرا موسكوي دوما يعني توجهي خلق ابي سن بواقع بنانا لشتيك ارواني برات او واقعيك او شتيت يا ابوه نبي بتشاوي امر لديك برواني ابي بتشاوي امر رجل وشتا برواني بتشاوي او شتا او رجل سيدي وشتا بكي رجل قلتم هجالي مكلياني برحمه بيك كسي قلت لي ليك لو شاراني كوزانا لكتب خانيه قلت ما مصا قلت له والله هجاري مكرياني برحمة الله شلون هجار الله برحمة الله ايوه هجاري مكرياني لسردمي خويا فيه ما في طبعا من زمان هجاري مكرياني كي وزمان هجاري مكرياني شيء بلام بو سردمی خویو لو جنگی او تیای جیاوه تفسیری قرآن بنوسی کتیبه که قرآنی پیروز کراوتا کردی لقیم زاور گیران هجاری مکنانی کردو بیدی والله اشتی زور باش لا لا شرفخانی بدلیسی کتیبه که اینکی شرفخانی بدلیسی فارسی اکریز کردی برنسی مقدمه که بزن شرفخان هجاری مکنانی چی اللہ تیده سرو چی روکی که شرفخان باسی رقو رسول اللہ کی کرده که رقی که لقیبتا کان و تانی لجنوکن لشیعکان و نقلیکا هجاري جاء اشتي ترتين له بيغمر عليه الصلاه والسلام اي تدا بالي بيغمر كجنو كان هجار الاخوار الله بشتي ولا بيغمر ناش تقصي واف كان بوي هر صغير ولا عندها مشت يعني بوكو او رجاره من بو هجاري خوينمو لديدي خو مسيري هجار ناكم للرجاري امرهم سيري هجار ناكم لاني هجار لم رجا بو يقصي كثير من السبوتا شكو اس علمي مع اللي فوتي كشنا كان فراوان تربون لو رجا اسدي معلومات كم تربوا بويا اما درسي كي قوريت يا كشيو كي بارك الله بكم درسي كي قوريت يا كوا كسيك بي بي سي بالدين بو فير كدين دين بو نابي لي بوسي ابي فيري دينك يبكي حتى لا علماء فر من رحمتي خويا لي بي هر ايشي كتبو كسيوتي امي مسلمان و امي ايشي كتبو زيد هر ايشي كتبو على حرام و زي ايشي كتبني باش براكم کسی وقتی آمی بوم مسلمان چی بولن؟ اگر کدس لنا و او به تمعت کاب و کابرا بفروشی، بابا قلبی، سیاره کلا کابرا بفروشی، ابو معرض بی، ایلا آخر هر ایشه کتبی، بوازه ایشه کتبی، آبی بی بولای کابرا فیدی دینی، حلال نیا بود، بلای بچه تعقت منیا، حتی هنگ لعلما حکم قرص دن سر و کسیش کابل تعقت منی، حکم تون دن سر، حکمی شیو کس. تيار إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك